بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 98 بعد 200، ووصلنا إلى مقطعة شهيرة هي القصيدة 155، وهي أبيات قالها في صباه ارتجالا. يعني الارتجال يحتاج، أو يعني هو القول بالعفوية، ولا يكون إلا لشاعر متمكن، يعني لا يقول الشاعر ارتجالا إلا إذا كان الموقف يستدعي ذلك، الموقف يعني فيه من العظمة ما يستدعي أن يقول ارتجال، وفيه من الشعور الدفاق، فهذه أيضا يعني خصوصية، ويكون متمكنا، فأن يكون في صباه ويكون ارتجالا فهذا دلالة على أنه شاعر مطبوع. والقصيدة طبعا كثيرون نقدوه عليها، بل إن بعضهم اتهمه في دينه منهم الواحدي، وبعضهم اتهمه في عقله منهم العكبري. سأقرأ ما قاله العكبري حين يعني أراد شرح هذه القصيدة، ولكنها يعني تدل أيضا على شدة طموحه ويعني نظره إلى ما سيكون عليه، وقد حقق ذلك في حياته فيما بعد. إحنا بنحكي هذه القصيدة في صباه، يعني ربما كان عمره 12 سنة 13 سنة من أوائل ما قال، يعني لم يبلغ 15، فهذه نفسيته في 15 يفترض أنك أنت تكون هذه القصيدة إشارات إلى نبوغه لا إشارات إلى حمقه كما قال العكبري. يعني أتعرض لما قال. طيب، هي ثلاثة أبيات فقط. وقال في صباه ارتجالا: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. طيب، أي محل أرتقي، هذا استفهام استنكاري معناه البلاغي النفي، يعني لم يعد هناك محل أرتقي، إذ بلغت غايتي أعلى من أعلى محل، فلم يعد هناك علو لكي أرتقي إليه فوق ما وصلت. أي محل أرتقي؟ لا يوجد. الإجابة المتوقعة أو المتخيلة: لا يوجد محل. لذلك معناه البلاغ النفي، أي محل، لم يعد هناك من محل أرتقيه، لأنني علوت فوق كل علو وارتقيت فوق كل مرتقى. ثم قال: أي عظيم أتقي، يعني أي عظيم من الجبابرة ومن الملوك ومن الطغاة ومن أصحاب السلطة ومن أصحاب المال ومن أصحاب الجاه، أي عظيم؟ لا أحد، فلا أحد عظيم أمام عظمتي. يملكون السلطة فليكن، يملكون القوة فليكن، يملكون الجيوش فليكن، أنا أملك خيرا من السلطة ومن المال ومن الجيوش ومن السلاح، أنا أملك هذه الموهبة الفذة، أملك هذا القصيد العظيم. طبعا إذا أردت أن تخطئ المتنبي وتكفر المتنبي وتأخذ ما قاله المتنبي على أنه خروج على الدين ومروق عليه على هذا الدين، ستقول: أي عظيم، إن الله عظيم، وبالتالي هو لا يتقي الله. الشاعر ليس كذلك، معنى البيت ليس كذلك، لا يحتمل. أنت لا تحاكم البيت فقهيا ولا دينيا، ومحاكمة فقهيا ودينيا فيه إساءة إليك أنت أيها الشارح أو الذي تتخذ هذا المنحة، لأنه هو قضية، هو مسلم، هو موحد، يعني كل ما قيل عن خروجه ومروقه من الدين يعني توهمات أو تفسيرات احتملت فوق ما تحتمل اللفظ نفسه، ما يحتمله اللفظ نفسه. أي عظيم، كما قلت لكم، يعني الرسول قال: عظيم الروم وعظيم الفرس إلى هرقل عظيم الروم، لما خاطبه في الرسالة. فالعظيم ليس شرطا أن يكون الله، فأنت تضع الله في مواجهة هذا البيت إساءة إليك أيها الشارح أكثر من تكون إساءة للمتنبي. المتنبي قال هذه في صباه، يريد أن يعبر عن طموحي، عن نفسي هذه التواقة إلى هذه المعالي من الأمور. قال في البداية: أي عظيم أتقي، أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي. وقال في نهاية ما قال: بما التعلل، لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. يعني هو عنده هذا الطموح، فالقضية قضية طموح. ثم قال في البيت الثاني وكل ما قد، طبعا البيت الثاني مرتبط بالبيت الثالث لأنه كل مبتدأ في البيت الثاني وخبره في البيت الثالث، وكل ما قد خلق الله في الماضي وما لم يخلق في المستقبل محتقر في همتي، هذا خبر خبر المبتدأ كل في البيت الثالث، محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. وكل ما قد خلق الله فيما ما خلق مما مضى، قصد قل من الذين تجبروا على الناس من الكبار من العظماء من الناس، وما لم يخلق في المستقبل لا يقصد كما قال الواحدي، لا يقصد ما لم يخلق الله مما لم يطلع عليه المتنبي، إنما قصد مما لم يخلق الله حتى الآن وسيخلقه في المستقبل، قصد من الناس، قصد من الطموح، محتقر. الآن بعضهم دخل الأنبياء قال كيف تقول كل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي، وفيهم الأنبياء وفيهم المرسلون وفيهم الصالحون، هؤلاء لا يمكن أن تقعوا محتقرون. هو قال لا، هؤلاء طبعا مبجلون ومحترمون، الأنبياء ما أحد يتكلم عليه ولا حتى المتنبي أعتقد، فيما يعني عرفت واستقفت من نفسه المتنبي أنه يرى نفسه على الأنبياء. ليش؟ لأنه خصص مجال الاحتقار أو مجال المقارنة أو المقابلة، قال محتقر في همتي، يعني أنا أتكلم عن الذين أضع مجال المقارنة في الهمة، هؤلاء في النبوة في الدين في الوحي في التلقي، الأنبياء في التلقي عن الله، أنا لا أتحدث عن التلقي عن الله، أنا أتحدث عن الذين أرادوا أن يصبحوا قادة عظاما أنا أعظم منهم، أرادوا أن يصبحوا يعني في همتهم أن يصلوا إلى النجوم وإلى معالي الأمور أنا أعظم همتي أعظم من همتهم. وقال لك فسر أو يعني شبه الاحتقار هذا، قال محتقرا في همتي كشعرة في مفرقي، ومفرق الشعر المكان الذي يعني ترجل منه الشعر ذات اليمين وذات اليسار، ثم قال كشعرة واحدة في مفرقي أذهب بها يمينا وأذهب بها شمالا، والمفرق المكان الذي تتشعب منه إما الطرق، فمفرق الطرق الذي تتشعب منه الطرق الأخرى، ومفرق الشعر أو مفرق الرأس المكان الذي تتشعب أو ترجل أو تمشط منه الشعرات يمينا أو شمالا، فقال محتقر في همتي كشعرتي في مفرقي، أراد أن شعرتي أنه أقل شيء يعني عند الإنسان شعرة ربما تسقط وهو لا يدري عنها، فيريد أن يقول أنها ليست ذات قيمة، ثم قال إنها شعرت في المفرق وعلى المفرق المكان الذي تفرق منه الشعر آلاف الشعرات عشرات الآلاف فلا قيمة لهن، وأصرفهن يمينا أو شمالا، فهي كشعر من إذا كان الشعر بالآلاف لا قيمة له، فشعرة واحدة هي أقل انحطاطا في القيمة من هذه الآلاف مجتمعة، محتقر في همتي كشعرة المفرق. طيب أنا أريد أن أقرأ ما قاله أو ما ذكره الواحدي وما ذكره العكبري في شرح من هذه الأبيات. شوف قال في شرح البيت الأول، يقول العكبري يريد أنه لم يبق محل في العلو ولا درجة أو ولا درجة إلا وقد بلغها، وأنه ليس يتقي عظيما ولا يخافه، وكذب في ادعائه مرتقى العلو. من يقول العكبري وكذب في ادعائه مرتقى العلو، بل محله العلو في الحمق. وهذه ليست أول مرة يقول العكبري عن المتنبي أنه علو في الحمق أو أنه أحمق، يريد هذه الكلمة الحمق، ويرد هنا أورد أيضا كذب في ادعائه، فقال إنه كاذب وإنه أحمق. والسؤال للعكبري، إذا كان المتنبي كاذبا وأحمق فلما عنيت نفسك بشرح ديوانه في أربعة أجزاء؟ سؤال يعني هذه، أنا طبعا العكبري عالم في النحو، أستاذنا طبعا، نحن يعني لا نكون يعني شعرات في مفرقه إذا جاز التعبير، ولكن يعني هذه مأخوذة على العكبري، لا تجوز من عالم مثله يقول في أكثر من موضع عن المتنبي أنه أحمق. إذا كان أحمق فلما عنيت نفسك بهذا السفر العظيم من أعظم شراح المتنبي العكبري اللي هو في أربعة أجزاء ربما يزيد عدد الصفحات فيها عن 1300 صفحة، فلما عنيت نفسك وأنت ضرير في الأساس تعني نفسك بشرح ديوانه بهذه الطريقة وهو أحمق؟ ثم لما إذا كان كما تدعي أو كما تقول إنه أحمق، لما شرحه كل هؤلاء في زمانه، يعني في حياته وبعد مماته قديما وحديثا عشرات، لم يحظى شاعر بالشرح ديوانه كما حظي المتنبي. فيعني هذه ليست في مكانها، يعني أخذها أنا على العكبري في، لأنه كررها غير مرة وقد ذكرها في موضع آخر. ثم الواحد قال في شرح البيت الثاني والثالث، قال الواحدي: ليس معناه ما لا يجوز أن يكون مخلوقا كذات البارئ وصفاته، لأنه لو أراد هذا لا لزم الكفر بهذا القول، وإنما أراد ما لم يخلقه مما سيخلقه بعد، وإن كان قد لزمه الكفر. الواحد قرر أن المتنبي كافر، قد لزم الكفر باحتقاره لخلق الله. هو ليس احتقار بمعنى يعني واحتقار همة، قالك محتقرا في همتي. كان قد لزم الكفر باحتقاره لخلق الله وفيهم الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. فإذا الواحد كفر المتنبي. والسؤال أيضا للواحد: أنت شرحته في 3 أجزاء على بعض الطبعات، فلما عنيت نفسك بشرح ديوان لشاعر كافر إذا كنت أنت تحكم دينيا على المتنبي؟ فيفترض أنك أنت إيش ما دام عندك الميزان الديني في يعني فلما تشرح ديوان شاعر كافر وزنديق عندك؟ المعنى ليس كذلك، المعنى في الهمة، يريد أن يقول إن همته لا يصل إليها أحد، وهذا من افتخار الشاعر بنفسه وحق له، يجوز للشاعر أن يفتخر بنفسه. طبعا الكلام حولها كثير، ربما يعني في عندما أكتب الشرح يعني أحوله إلى مكتوب أستفيض فيها أكثر. دعونا نذهب إلى قصيدة 156، هو البين حتى ما تأنى الحزائق. وقال يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي، هو البين حتى ما تأنى الحزائق، ويا قلب حتى أنت ممن أفارق. وقفنا ومما زاد بثا وقوفنا، فريقي هوى منا مشوق وشائق. وقد صارت الأجفان قرحا من البكاء، وصار بهارا في الخدود الشقائق. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود وقال ووامق. تغير حالي والليالي بحالها، وشبت وما شاب الزمان الغرانق. سل البيد أين الجن منا بجوزها، وعن ذي المهاري أين منها النقانق. وليل دجوجي كأن جلت لنا محياك فيه، فاهتدينا السمالق. فما زال لولا نور وجهك جنحه، ولا جابه الركبان لولا الأيانق. وهز أطار النوم حتى كأنني من السكر في الغرزين ثوب شبارق. شدوا بابن إسحاق الحسين، فصافحت ذفاريها كيرانها والنمارق. بمن تقشعر الأرض خوفا إذا مشى عليها، وترتج الجبال الشواهق. فتنكس حاب الجون يخشى ويرتجى، يرج الحياة منها وتخشى الصواعق. ولكنها تمضي وهذا مخيم، وتكذب أحيانا وذا الدهر صادق. تخلى من الدنيا لينسى، فما خلت مغاربها من ذكره والمشارق. غذى الهندوانيات بالهام والطلا، فهن مداريها وهن المخانق. تشقق منهن الجيوب إذا غزا، وتخضب منهن اللحى والمفارق. يجنبها من حتفه عنه غافل، ويصلى بها من نفسه منه طالق. يحاجى به ما ناطق وهو ساكت، يرى ساكتا والسيف عن فيه ناطق. نكرتك حتى طال منك تعجبي، ولا عجب من حسن ما الله خالق. كأنك في الإعطاء للمال مبغض، وفي كل حرب للمنية عاشق. ألا قل ما تبقى على ما بدا لها، وحل بها منك القنا والسوابق. سيحيي بك السمار ما لاح كوكب، ويحدو بك السفار ما ذر شارق. خف الله واستر ذا الجمال ببرقع، فإن لحت ذابت في الخدور العواتق. فما ترزق الأقدار من أنت حارم، ولا تحرم الأقدار من أنت رازق. ولا تفتق الأيام ما أنت راتق، ولا ترتق الأيام ما أنت فاتق. لك الخير غيري غام من غيرك الغنى، وغيري بغير اللاذقية لاحق. هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى، ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق. إذن يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي قال في البيت الأول: هو البين حتى ما تأنى الحزائق، ويا قلب حتى أنت ممن أفارق. هو البين واقع، يعني ممكن تقول هو مبتدأ أول، البين مبتدأ ثان، وواقع أو متحقق أو حاصل المحذوف، هذه الكلمة المحذوفة المقدرة من السياق، خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية البين واقع خبر المبتدأ الأول. ويجوز ربما على أقل يعني فصاحة أو تقديرا هو البين مبتدأ وخبر، هو البين يعني البين يأتي على كل أحد، لا ينجو من الفراق أحد. هنا أقصد الفراق الجغرافي، طبعا إذا كان المقصود به الموت في مواضع أخرى طبعا ليس في هذا الموضوع، فهو أيضا حقيقة، فلا ينجو من الموت أحد، هو البين واقع لا محالة، والموت آت كما قال في قصيدة أخرى شرحنا سابقا، قصيدة القافية اللي هي والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق. إنه هو البين حتى ما تأنى، تأنى يعني تتأنى، هذه التاء المحذوفة يكثر منها المتنبي، وقلنا إنها وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، أي تتميز. فحتى ما تأنى، حتى ما تتأنى، الحزائق جمع حزيقة، والحزيقة الجماعة، فالحزائق الجماعات، فقال لك الجماعات جماعة وراء جماعة مفارقة، فارقت اليوم جماعة وغدا سأفارق جماعة وبعده جماعة أو جماعة سأفارق جماعة ثالثة، وهكذا الجماعات راحلات، كل جماعة الراحلة، ما من أحد مقيم وماكث وثاو، سيرحل. والبين حتى ما تأنى الحزائق، حتى ما تتمهل الحزائق، إذ ساروا مسرعين ما أعطوني فرصة لودائهم. ويا قلب حتى أنت، شايف المثل الذي برد في مسرحيات شكسبير، حتى أنت يا بروتس، عندما رأى يوليوس قيصر أن بروتس الذي رباه على يديه قد طعنه أيضا وشارك في طعنه عندما اغتيل، فقال له يعني توقعت الطعنات من غيرك، لكن حتى أنت يا بروتس، وقال ويا قلب حتى أنت ممن أفارق، لقد توقعت الفراق للآخرين لي، أما أنت يا قلبي أنت أيضا ستفارقني يا قلبي. وقصد بأن قلبه فارقه أنه رحل مع من أحب، فكأن قلبه فارقه برحيل من يحب من هذه الحزائق هذه الجماعات، رحل القلب معهم. ويا قلب حتى أنت ممن أفارق، لقد رحلت مع من أحب ففارقتني وفارقتك. ثم قال في البيت الثاني: وقفنا، وقفنا يعني نودع الراحلين أو ننظر إلى الراحلين وهم مسرعون في رحيلهم. وقفنا ومما زاد بثا، بثا يعني حزنا، لكن إيش في القرآن الكريم على لسان يعقوب عن يوسف عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقفنا ومما زاد بثا وقوفنا، طبعا إيش ومما زاد وقوفنا بثا، طبعا بثا تمييز، زاد المؤمن إيمانا فإيمان تمييز، وقوفنا فاعل زاد، يعني زاد وقوفنا بثا، فريقي هوى يعني فريقي حال، وقوفنا كيف حال وقوفنا، فريقي، فريقي جماعتين يعني فريقي هوى. فما هما الفريقان اللذان وقفا في هذه الحالة من التوديع؟ قال: منا مشوق، أي معشوق، المشوق اسم مفعول من شاق، وشائق اسم فاعل أي العاشق، ففينا عاشق ومعشوق، فأما أنا فالعاشق، وأما الراحلون أو الحبيبة التي رحلت مع هذه الجماعة فهي المشوق أي المشتاق إليها أو الذي يشتاق إليها أي المعشوقة. وطبعا مشوق منا وشائق هذا بدل من فريقي هوى. وقفنا ومما زاد بثا وقوفنا فريقي هوى، منا مشوق وشائق. ثم قال في البيت الثالث: بسبب هذا العشق لهؤلاء المعشوقين الراحلين ماذا حدث بنا أو ما حل بنا؟ قال في البيت الثالث: وقد صارت الأجفان قرحا من البكاء، وصار بهارا في الخدود الشقائق. وقد صارت الأجفان، طبعا الأجفان معروفة له غطاء العين أعلى العين وأسفل العين، يعني الجفن العلوي والجفن السفلي. وقد صارت الأجفان قرحا، وقرحا زي جرحا، جرحا جمع مفرده جريح، ومرضى جمع مفرده مريض، وقرحة جمع مفرده قريح، والقريح الجريح. يمسسكم قرح فقد مس، في القرآن الكريم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني يمسسكم جرح أو مصيبة أو ألم فقد مس القوم جرح أو مصيبة أو ألم مثله. وقد صارت الأجفان قرحا من البكاء، هي من السلبية، من حرف جر يفيد السلبية، أي بسبب البكاء، والبكاء مقصور لكنه في الأساس ممدود، قصر للضرورة الشعرية أصل من البكاء، أي بكت أو بكيت على الراحلين، على المحبوبة التي راحت مع هذا الجماعة، حتى تقرحت جفوني، تجرحت ويعني تغضنت وأصابها الألم الشديد. وابن جني روى أنها ليست قرحة إنما قرحا، وقيل إنه سأل المتنبي هل تقصد قرحا، لأنه قابلها وصار بهارا، فقرحا يعني مصدر كأنه قال. وقد صارت الأجفان قرحا من البكاء، فتصبح خبر صار منصوب من البكاء، وصار بهارا، والبهار لونه أصفر في الخدود، والخدود لونه أحمر، قال إيش الشقائق، فشقائق الخدود يقصد إما نفسه وإما المعشوقة، المعشوقة حمرة خديها بسبب الحزن وبسبب الخوف وبسبب الرحيل أصبحت صفراء، تحول اللون من الشقائق، والشقائق جمع شقيقة، وطبعا الكلمة تضاف دائما، شقائق النعمان، وهو ورد أحمر أو زهر أحمر، نسب إلى النعمان المنذر لأنه يعني ربما حماه فسمي باسمه، يعني جعله محميا مصونا في ملكه. وصار بهارا في الخدود الشقائق، والتقدير وصار الشقائق بهارا في الخدود، فتحول من اللون الأحمر اللي هو في حالة الراحة والعشق والطمأنينة إلى أصفر هذه العيون بسبب الخوف والحزن للرحيل، وصار بهارا في الخدود الشقائق. ثم قال في البيت الرابع، وهو بيت مفرد يعني بيت حكمة، قال على ذا، على هذا، ذا هذا يعني على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وميت ومولود وقال ومقو، على هذا عاش الناس وتشكلت حياة الناس، كيف؟ اجتماع وفرقة، فما من اجتماع إلا بعده فرقة، وما من فرقة إلا بعده اجتماع، فمضت أحوال الناس على هذين الطريقين أو هذين النجدين، اجتماع وفرقة، فما يدوم اجتماع كما لا تدوم فرقة. ولكن يريد أن يقول أنه الأكثر أنه لا يدوم اجتماع، اجتماع وفرقة. وميت، الميت غير الميت بالتشديد، الميت الذي سيموت، الميت الذي مات وانتهى، صارت جثة هامدة لا حركة فيها. ولكن قال الله تعالى إنك ميت، النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه، فليس يعني ميتا لم يمت بعد، فإنك ميت وإنهم ميت، أي إنك ستموت، يعني تحمل صفة الموت كبشري ويحملون صفة الموت كبشر، فستموت أنت سيموتونهم في المستقبل، فلذلك إيش كانت ميت بالتشديد. أما ميت بسكون الياء فهو الجثة الهامدة التي ماتت وانتهت، وميت ومولود يعني إنسان يموت ويأتي مولود، كأنه يدفع من أمامه الميت ليذهب إلى القبر، ويخرج من رحم أمه كأنه القبر الأولى، ليدفع ميتا أمامه إلى القبر، ثم سيمر عليه زمان ويأتي من رحم أخرى مولود آخر، فسيدفع هذا الذي دفع من قبله إلى تلك الحفرة، فميت ومولود. وقال، والقالي لا يقلى في بعض الروايات مؤمن مؤمنة، يعني يكره القال الكاره، والوامق المحب، وهو من الفعل ومقى ومصدره مقه، ولكن إيش قال المتنبي، هذا عتابك إلا أنه مقة، أي إلا أنه حب، هذا عتابك إلا أنه مقة، قد ضمن الدر إلا أنه كريم، وميت ومولود وقال ووامق إذن وكاره ومحب، فحياة الناس على هذا، يجتمعون ثم يتفرقون، يولدون ثم يموتون، تتغير أحوالهم من الحب إلى الكره أو من الكره إلى الحب، على ذا، هذا بيت مفرد كما قلنا، مضى الناس اجتماع وفرقة وقال وميت ومولود وقال ووامق. ثم قال في البيت الخامس، تغير حالي والليالي بحالها وشبت وما شاب الزمان الغرانق. تغير حالي، تغير حالي مع الزمن. يهرب الإنسان، تتغير نظرة الحياة، ربما تتغير أهدافه، ربما يموت قلبه، ربما بالعشق يهرم، ربما برحيل من يحب يجد الطعنات في قلبه. تغير حالي، لكن الليالي لا تتأثر بمن رحل أو بقي، وبمن ولد أو مات، وبمن أحب أو كره. تغير حالي والليالي بحالها، هي نبلى ولا يبلى الجديدان كما قال الشاعر، أو بما معنى يعني لا يبلى الليل والنهار ونحن الذين نبلى. تغير حالي والليالي بحالها وشبت، صرت أشب، وما شاب الزمان الغرانق. الأيام ما زالت فتية، ما شاب الزمان الدهر. الأيام الغرانق الشاب اللدن الناعم، وجمعه غرانيق أو غرانقة، والغرانيق نبت لين أصله، يقال ينبت في أصل العوسج. وشبه الشاب يعني جامع تشابه بينهما في اللين والغبارة وبداية العمر. ولذلك الغرانق الشاب يعني قال وشبت أنا وظل الزمان شابا. وطبعا في حديث في طبعا حديث الغرانيق ملخص الفكرة، طبعا حولها خلاف فقهي كبير، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة وكان يقرأ بسورة النجم أن الشيطان ألقى على لسانه كلاما اللي هو تلك الغرانيق العلا كذا اهتدى، أو يعني بأسمائهن اهتدى، أو فسمي الحديث حديث الغرانيق. طبعا بعضهم احتج بأنه موجود في صحيح البخاري ومسلم، والحقيقة أن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري ومسلم، وكثيرون من علماء الحديث قالوا أنه موضوع. وطبعا لما قال الرسول كما تقول الرواية أنه قال تلك الغرانيق العلا سجد، وسجد معه المشركون، اطمأنوا وفرحوا بأنه يعني أدخل آلهتهم في ذلك. ولكن كما قلت ليس هذا الحديث موجودا لا في صحيح البخاري ومسلم، هي الرواية التي اعتمد عليها كثير ممن يطعنون في أن الشيطان ألقى مع الله طبعا بعض الآيات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتمدوا على رواية وردت في تاريخ الطبري. والطبري نفسه يقول يعني أنا ذكرت كل الروايات لم أمحصها في بداية التاريخ، ولك أن تقبل الرواية وأن لا تقبلها أو تنفيها أو تكذبها. وأنا سمعت ما قلت وأثبته كما هو، حتى لو كنت أنا لا أصدق هذا الرواية هو يقول ذلك، لأنه من باب الأمانة العلمية. فحديث موضوع أو مكذوب، وهو له أصل، الأصل المقصود ليس حديثا إنما خبر ورد. لكن وقالوا أنه الذين ذهبوا هذا المذهب قالوا أنه سورة الحج إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني كانت ردا على حديث الغرانيق. طيب إذا تغير حالي والليالي بحالها كما بقيت كما هي وشبت وما شاب الزمان الغرانق. ثم قال في البيت السادس سل البيد، اسأل هذه الصحارى، البيد جمع بيداء، أين الجن منا بجوزها وعن ذي المهاري أين منها النقانق. الشاعر يقول سل المتنبي يقول سل البيد، اسأل هذه الصحارى أين الجن منا، أين الجن منا ونحن نقطع وسط الصحراء جوزها، منا بجوزها، الجوز جوز الشيء وسطه. ولذلك إيش هو نفسه المتنبي قال في القصيدة التي هرب، قصيدة الرحلة التي هرب فيها من كافور من مصر إلى العراق، قال وردنا الرهيمة في جوزه وكانت لها عائد على الليل، فيا لك ليلا على أعكش أحم البلاد خفي الصوى، وردنا الرهيمة، الرهيمة مكان في جوزه يعني في وسط الليل، وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه أكثر مما مضى، هي وباقي الليل أكثر مما مضى. أين الجن منا بجوزه، بجوزها يعني يقول من استطاع أن يقطع الصحراء وصبر على الصحراء في وسطها، هل نحن أم الجن؟ لقد كنا أصبر من الجن على قطع الصحراء وأسرع، وأكثر قدرة. وعن ذي المهاري، والمهاري جمع مفرده مهرية، وهي إبل يعني كريمة تنسب إلى قبيلة في اليمن. وعن ذي المهاري، أسأل هذه المهاري أين منها النقانق، والنقانق جمع نقنق وهو ذكر النعام، فيقول اسأل ذكر النعام في الصحراء أينا هل هي أسرع أم إبلنا المهاري التي كانت تقطع الصحراء. يريد أن يقول إنه كانوا كبشر أصبر من الجن وأسرع وأجرأ في دخول وسط الصحراء، وكانوا أسرع أيضا في إبل، ويريد أن يتحدث عن الإبل، كانت الإبل التي نركبها أسرع من ذكر النعام في قطع هذه البيداء، وأجرأ على خوض مجاهلها ومخافيها. سل البيدة أين الجن منا بجوزها، وعن ذي المهاري أين منها النقانق. دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس في هذه القصيدة 156. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 99 بعد 200. فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.